بالله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد سحب العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في انتظار ندفع الإفطار. موتنا الإفطار! اضرب! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Ah الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا يوم بدر سلام الله أبعثه إلى صباح شجي لمحه صافي. يا يوم بدر سلام الله أبعثه إلى صباح شجي لمحه صافي. في كل قلب له نور يحركه ليبصر المجد في ظل له ضافي. صلى النبي صلى النبي وصلى المسلمون به مسلحين بأرماح وأسياف، والأمر شورى ونصر الله مقترب، وفي النفوس انتظار ليس بالخافي، وفي الغمائم قد مرت ملائكة شد الخيول وقد مالت بأعراف، حتى إذا اقترب الجيشان ما سمعا إلا نداء غد بالناس طواف. لقد قضى الله أن الحق منتصر مهما تحدوا بأشياع وأحلاف. جاءت قريش بأشراف مفاخرة، لكنها رجعت من غير أشراف.